الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله. أنزل القرآن فرقانا وتبيانا لكل شيء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن معرفة المقطوع والموصول، وقلنا إن المقطوع هو ما رسم في المصاحف العثمانية منفصلا، والموصول هو ما رسم في المصاحف العثمانية على الوصل. وقلنا أيضا إن فائدة معرفة هذا الموضوع أن القارئ إذا اختبر أو اضطر للوقف يقف على المقطوع على أي كلمة من الكلمتين، يا إما أن يقف على الكلمة الأولى أو يقف على الكلمة الثانية، وضربنا لذلك المثل. وفي كل كلمة أو في معظم الكلمات نوضح هذا بالمثال أكثر. وعلى الموصول يقف على الكلمة الثانية مما رسم موصولا. تكلمنا بعد ذلك عن أربع كلمات وردت في القرآن الكريم موصولة في المصاحف العثمانية، موصولة تارة ومقطوعة تارة أخرى. واليوم إخوة الإيمان نتكلم عن الكلمات أو عن مجموعة من هذه الكلمات. تكلمنا عن الكلمة الأولى وعن الكلمة الثانية وعن الكلمة الثالثة وعن الكلمة الرابعة، واليوم بإذن الله نتكلم عن الكلمة الخامسة. فنقول الكلمة الخامسة: من، التي هي حرف جر، مع ما، التي هي اسم موصول بمعنى الذي. وردت في القرآن الكريم أو في المصاحف العثمانية على ثلاثة أقسام: قسم مقطوع في جميع المصاحف. بالمناسبة لابد وأن أذكرك، أقول لك في جميع المصاحف، أقول لك مختلف فيها بين المصاحف، ما عدد هذه المصاحف أولا وما أسماؤها. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لما قدم عليه أظنه حذيفة بن اليمان وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة فأخشى عليهم أن يختلفوا في القرآن كما اختلف أهل الكتاب، في قراءة كتابهم. فقام عثمان بن عفان، ودي يعني معلومة صغيرة، قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بإصدار قرار بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد ويوزع على الأمصار، وأرسل لكل مصر مصحف ومعه من يقرأ هذا المصحف، هذا المصر بهذا المصحف. فأرسل إلى مكة مصحفا وهو المصحف المكي، وإلى الكوفة مصحفا وهو المصحف الكوفي، وإلى البصرة مصحفا وهو المصحف البصري. إذن هذه كم مصحف؟ ثلاثة: المصحف المكي والمصحف الكوفي والمصحف البصري، والرابع أرسله إلى الشام، والخامس جعله أرسله لأهل المدينة، والسادس المصحف الإمام الذي اتخذه عثمان بن عفان لنفسه. إذن عدد المصاحف كم يا أخوانا؟ ستة مصاحف: المصحف الإمام وهو الذي اتخذه عثمان لنفسه، المصحف العام وهو مصحف أهل المدينة الذي أرسله للناس، المصحف المكي الذي أرسله إلى مكة، المصحف الكوفي الذي أرسله إلى الكوفة، المصحف البصري الذي أرسله إلى البصرة، ومصحف أهل الشام. وهذا كلام طويل، ليس الأمر، أو يعني ياريت محاضرة تتاح لنا محاضرة بإذن الله نتكلم فيها عن جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد الخليفة الأول الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد ثالث الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان ابن عفان. نعود إلى موضوعنا. عندما نقول اختلفت المصاحف، الحقيقة احنا ما هننسبش العملية، يعني ما هنقولش المصحف الفلاني كتبها بكذا والمصحف الفلاني كتبها بكذا، يعني ما هنقومش بعملية نسبة الخلاف إلى المصاحف. ولكن إذا قلت لك إن هناك خلاف فسأنبهك على ما عليه العمل في مصاحفنا. وإما أقول المصحف الكوفي هو ما رسمت عليه مصاحفنا التي نقرأ فيها الآن. وبعدين إذا كان الخلاف ليس على التعيين فالأمر فيه سعة، الخلاف ليس على التعيين، يعني ليس على تعيين مصحف من المصاحف الستة، فالأمر فيه سعة، وسأنبهك على ما عليه العمل في المصاحف التي نقرأ فيها في مصر. نقول الكلمة الخامسة من التي هي حرف جر مع ما التي هي اسم موصول بمعنى الذي، وردت في المصاحف العثمانية على ثلاثة أقسام: القسم الأول مقطوع باتفاق، يعني رسمت من ميم ونون بعدها ما، النون مظهرة خطا مدغمة في الميم لفظا. هذا القسم في المواضع الآتية: واحد، قوله تعالى في سورة النساء: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أذكرك وأذكر نفسي بفائدة معرفة المقطوع والموصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أنا هفضل الوقت لاختبار أو لشيء ألجأني للوقت، فأمامي فمن وما، أين أقف؟ يجوز لي الوقف على أي موضع من الموضعين اضطرارا أو اختبارا وليس اختيارا. هكذا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن، وقفت على إيه؟ على لفظ من، على نون لفظ من. أو ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما، وقفت على ألف ما، مفهوم يا أخوانا؟ أدي معرفة، فائدة معرفة إيه؟ المقطوع والموصول. الموضع الأول قلنا مقطوع باتفاق في مواضع، الموضع الأول قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في سورة النساء، وقوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم في سورة الروم. القسم الثاني مختلف فيه، يعني رسم في بعض المصاحف من لوحدها وما لوحدها، وفي بعضها الآخر مما. الميم ميم مين، يعني إن ما دام النون ساكنة وقلنا رسمت موصولة تبقى محذوفة نطقا وخطا، محذوفة في اللفظ والكتابة. يبقى بنقول ثانيا مختلف فيه، بعض المصاحف رسمها من ما وبعض المصاحف رسمها مما، وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى في سورة المنافقين أو سورة إذا جاءك المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم، بعض المصاحف رسمتها وأنفقوا من ما رزقناكم، وبعض المصاحف رسمتها وأنفقوا مما رزقناكم. والعمل في مصاحفنا على القطع، يعني انت ما تفتح المصحف على سورة المنافقون في الآية قبل أخيرة وأنفقوا مما، ستجدها مرسومة من ما. في هذه الحالة يجوز لك الوقف على اضطرارا أو اختبارا على أي كلمة من الاثنتين، إما على من وإما على ما. ثالثا موصول باتفاق في أي موضع غير هذه المواضع الثلاثة، ترسم ميم ميم ألف، يعني النون محذوفة لفظا وخطا، وذلك في قول في مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، في سورة البقرة وفي غيره، وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، الآية في سورة النور وغيرها كتير، لكن انا مجرد بقى اللي ما هوش محصور يبقى امثلة، يبقى لمجرد التمثيل فقط وتلاقي غيره في القرآن. طيب بقى اخدنا الكلمة رقم كام؟ خمسة. الكلمة قبل ما نتنقل للكلمة السادسة لنا هنا ثلاث ملاحظات. الملاحظة الاولى من إذا دخلت على اسم ظاهر مبدؤ بميم فهي مقطوعة في جميع المصاحف، وذلك من مثل قوله تعالى مما مال وبنين. ومن مثل قوله تعالى وأنفقوا من مال الله، من وإيه؟ مال. وقوله تعالى مما إن دافق، وقوله تعالى من مارج من نار. هذه الملاحظة الأولى. يبقى من التي هي حرف جر إذا دخلت على اسم ظاهر مبدوء بميم فهي مرسومة على القطع في جميع المصاحف العثمانية. الملاحظة الثانية، من التي هي حرف جر الذي إذا دخلت على من التي هي اسم موصول بمعنى الذي فهي مرسومة في جميع المصاحف موصولة. من مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أنا عندي ممن منع، من من، لكن هي ما ننصحهاش كده أبدا، لأن لو وقفت وقلت ومن أظلم من، يبقى أنا زودت حرف ليس مرسوما في المصاحف العثمانية. إذن لا أقف إلا على الكلمة الثانية، ومن أظلم ممن منع، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يبقى يا أخوان من التي هي حرف جر إذا دخلت على من التي هي اسم موصول بمعنى الذي فهي مرسومة في جميع المصاحف بإيه؟ بالوصل. الملاحظة الثالثة، من التي هي حرف جر إذا دخلت على مال استفهامية حذفت ألف مال استفهامية، يعني ترسم مال استفهامية بدون ألف، ورسمت من موصولة بمال استفهامية. ما هيش من لوحدها لا، من بس، وهذا في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى في سورة والسماء والطارق فلينظر الإنسان مما خلق. واتباعا لرسم المصاحف العثمانية نقف على الميم الثانية بالسكون هكذا، فلينظر الإنسان مما، ده لو اضطرت او لو اختبرت. كل الكلام ده بنقوله الوقف في موضع ايه وايه يا اخوانا؟ للضرورة او ايه؟ لاختبار. بذكرك واذكر نفسي. الكلمة السادسة، احنا خدنا الكلمة الخامسة وخدنا عليها بعض الملاحظات. الكلمة السادسة، ام مع من الاستفهامية. عندي ام هتدخل على ايه؟ من التي هي اسم استفهام. قال لك وذلك في وذلك على قسمين، اولا مقطوع باتفاق المصاحف العثمانية، يعني رسمت من، رسمت ام لوحده، ورسمت بعدها لفظة من منفردة. معايا يا اخوانا؟ قال لك في المواضع الآتية قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا في سورة النساء، أم همزة على ألف على همزة بعدها ميم وبعدين بعدها مئمن، دي كلمة ودي كلمة، فنقف أم أو أمن، مفهوم يا أخوانا؟ طيب. اثنين، أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. الآية في سورة إيه؟ التوبة، الموضع رقم 3. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. يبقى لنا نقرأ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم، أو فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من. طب أنا عاوز أوصل، أهم أشد خلقا أم من؟ إيه الآية معايا؟ طيب يبقى إذن الموضع فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. طيب الموضع الرابع، أم من يأتي آمنا يوم القيامة في سورة فصلت. القسم الثاني موصول باتفاق المصاحف في غير المواضع الأربعة، أم من خلق السماوات والأرض، أم من جعل الأرض قرارا، أم من يجيب المضطر إذا دعاه، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أم من هذا الذي هو جند. أي موضع فيه أم من مرسومة كلمة واحدة ألف ميم نون معايا؟ إلا المواضع الكام؟ الأربعة، موضع النساء، موضع في التوبة، موضع في الصافات، موضع في فصلة، وما عدا ذلك فمرسومة على ايه؟ على الوصف. ملاحظة مهمة، اذا كان معايا نون ساكنة بعدها ميم في المواضع في الباب كله، انا بقول نون ايه؟ ساكنة في اي لفظ، عن، من، من، ان، الان، الى اخره. ميم نون ساكنة بعدها مين، او مين بعد سكنة بعدها مين، بيبقى حكمهم ايه يا اخواني؟ الاضغام. اذا ورسمنا على الوصل الحرف بيضغم لفظا وخطا، بيحذف ايه؟ لفظا وخطا. اما اذا رسمنا على القطع فالحرف بيكون مكتوب لكنه محذوف ايه؟ لفظا، يعني مضغم. خلي بالكم من الملاحظة دي، النون الساكنة بعدها كلمة مبدؤة بميم، الميم الساكنة بعدها كلمة مبدؤة بميم، إذا رسمنا على الوصل حذف الحرف الساكن، حذفت النون أو حذفت إيه؟ الميم. إحنا خدنا كم الكلمة كام؟ السادس. الكلمة السابعة، حيث مع ما. ما ردش يا اخوانا في القرآن الكريم الا مرتين اثنين بس، في سورة البقرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وان الذين اوتوا الكتاب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكونه الاثنين في ربع ساقول السفهاء، في صفحتين ورا بعض. عموما مرسومة في جميع المصاحف على القطع كلمتين، حيث لوحدها وما ايه لوحدها. عدت الكلمة رقم كام؟ سبعة. طيب الكلمة الثامنة، الكلمة رقم كام؟ الثامنة. ان بفتح الهمزة وسكون النون مع كلمة لم، يبقى هي ايه تاني؟ ايه أن بإيه؟ إيه؟ بفتح الهمزة وسكون إيه؟ النون، بعدها إيه؟ لم. وضف القرآن الكريم في مرات المهم كتير، في مرات إيه؟ كثيرة. أن بفتح الهمزة وسكون النون بعدها كلمة لم، للأسف لو فتحت كتابك البرهان هتجد فيه خطأ شنيع. بيقول ايه؟ بيقول رسمت مقطوعة في موضعين وجاب لي آية من سورة الأنعام، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، والموضع الثاني سورة البلد أيحسب أن لم يره أحد. بينما هي واردة في المصحف أو في القرآن، في القرآن الكريم أكثر من 15 مرة. وعلى عموما القاعدة بتقول إيه؟ حيث وردت في القرآن الكريم فهي مرسومة على القطع. أن لم مرسومة على إيه؟ القطع. هجيب لك اللي أنا فاكره منها الآن، والأمثلة كثيرة جدا. قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، اقرأناها من شوية. وقوله تعالى في سورة يونس: كأن لم تغن بالأمس، هي جت ولا ما جاتش؟ ومرسومة على القاطع. وقوله تعالى في سورة يونس أيضا: بنقول في سورة يونس: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقوله تعالى في سورة النساء: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقوله تعالى في سورة البلد: أيحسب أن لم يره أحد، وغيرها كتير. يبقى إذا نخلي بالنا من الموضوع ده، لحسن طالب من اللي ماهوش موجود نجيب له نجيب له كلمة غير جهم ونقول له ارسمها كما وردت في المصاحف، ويكون هو عرى البرهان وحفظه وكتر ألف خيره على كده في نظر نفسه، لكن ما بحثش علم. وبعدين يقوم كاتبها لي ألف دخل على لام على ميم، يقول ما مرسومة كده؟ البرهان قال لي موضعين اثنين. لا يا سيد الفاضل، مواضع كثيرة، وكتب رسم القرآن الكريم زي عقيلة أتراب القصائد للشيخ الشاطبي، ومورد الظمآن للشيخ الخراز، وحتى متن الجزرية نفسه أن لم عطفها على القاطع على حيث ما علينا مقطوعة، وما قالش لا موضعين ولا عشر مواضع، قال لا بحيث وردت بني أخوانا في القرآن الكريم. الكلمة التاسعة، هنسيب بقى الحاجات النون الساكن. على فكرة ما نفترضش افتراضات لم ترد في القرآن الكريم، ده احسن واحد يقول لي طب هي نون ساكنة داخلة على لام، نرسمها ازاي؟ هي نون الساكنة اللي داخلة على لام برضو يا اخوانا، زي حقيق على ألا، دي مرسومة على القاطع، النون مكتوبة قدامك. طيب: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، بتاع الأول هون مرسومة على الوصل، النون برضو محذوفة. يبقى أي نون أو ميم حكمها الإدغام ورسمت على الوصل بترسم إيه؟ محذوفة في الرد. طيب الكلمة التاسعة: إن بكسر الهمزة وتشديد النون مع ماء الموصولة. يبقى اقول تاني: ان بكسر الهمزه وايه وتشديد النون مع كلمه ايه ما الموصوله. دي ثلاث اقسام. القسم الاول مقطوع باتفاق المصاحف العثمانيه في موضع واحد، وهو قوله تعالى: انما توعدون لات وما انتم معجزين، في سورة الأنعام. اثنين مختلف فيه، بعض المصاحف رسمها مقطوعة وبعضها رسمها موصول، وذلك في قوله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، في سورة النحل. بعض المصاحف رسمتها إن لوحديه وما لوحديها بينه وبين بعض الفراغ، وبعض المصاحف رسمتها إنما الميم شبكة بإيه في النون. ما نقولش النون متحاشة، ليه؟ لأن النون إيه ليست ساكنة وإنما هي إيه مشددة، ما نقولش النون محذوفة من الرسم، لا. طيب يا سيد الفاضل، مختلف فيه، بعض المصاحف رسمتها كلمة واحدة إنما، وبعض المصاحف رسمتها كلمتين إن وحدها وما إيه وحدها. ولكن العمل في مصاحفنا على الوصل، عليناها كلمة ايه؟ واحدة. ثالثا موصولة باتفاق حيث وردت غير ذلك في القرآن الكريم، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما الله إله واحد إلى آخر. الكلمة العاشرة أن، سمع الكلام بتاعي، أن بفتح الهمزة مع إيه؟ ما الموصولة. يبقى تاني أن بإيه؟ بفتح الهمزة مع ما الموصولة. ثلاثة أقسام برضو يا أخواني: واحد مقطوع باتفاق وذلك في موضعين اثنين، وأن ما يدعون من دونه ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، إن لوحده وما إيه لوحده. والموضع الثاني ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة إيه لقمان. يبقى هو في الحج بدون هو فين؟ في لقمان. القسم الثاني مختلف فيه، وذلك يعني بعض المصاحف رسمتها كلمتين وبعض المصاحف رسمتها كلمة واحدة، وذلك في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء في سورة الأنفال، والعمل على الواصل. القسم الثالث موصول باتفاق، وذلك في قوله تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. هذا وبالله التوفيق. أي سؤال؟ ما احنا بنخفف والكتب معاك، وكتاب البرهان جايبها حلوة وموضحة، واحفظ المادة. أنا نبهت من أول محاضرة قلت المادة. بعض الكتب أوصلتها إلى حاجة وخمسين، وبعض الكتب أوصلتها زي كتاب الإتقان نقلا عن غيره أوصلها إلى ما بعد التسعين اسما وغير ذلك. لكن يا أخوانا معظم يعني كأسماء الله الحسنى، يعني أسماء القرآن زي ما زي أسماءنا، يعني اسم محمد واسم علي واسم خالد واسم إبراهيم كلها أسماء الآباء والأمهات وضعوها لتكون علامة مميزة لنا عن غيرنا. أما أسماء القرآن الكريم فهي أسماء ذات مدلولات، يعني تكون وصفا. القرآن قرآن، وهو كتاب، وهو كتاب مكتوب في بين دفتي، وفرقان يفرق فيه بين الحق والباطل، يفرق به بين الحق والباطل، وذكر وحكيم وقصص، كلها أسماء تدل على مسمياتها. وكتب علوم القرآن تحدثت عن هذا بالتفصيل، وخير كتاب يوضح لنا هذا الأمر كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي.